إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 80 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. اتعودنا يا سادة يا كرام، كل ما نمشي خطوة لقدام نفكر بعضنا بأول الكلام، علشان اللي معانا يفضل معانا، واللي حيبتدي يسمعنا يقدر يتابع خطانا. باختصار العبارة، كلامنا كله عن الألحان المية المختارة اللي هارون الرشيد كلف أهل الفن ينتخبوها عن جدارة، لجل تكون مرجع ودليل للدراسة والتحليل جيل بعد جيل. وخطتنا يا سادة يا أهل الفضل والعرفان، كل ما نتكلم عن لحن من الألحان نقول الشعر ألفه فلان واللحن وضعه فلان، ودايما نبتدي بسيرة الشاعر اللي نظم الكلام، وبعدين نتني بسيرة الملحن اللي وضع الأنغام. وبقلنا على كده أكتر من شهرين نقول ونتابع، لحد ما وصلنا للحن السابع. وامبارح خلصنا الكلام عن الشاعر الحطيئة بعد ما سمعنا له أشعار وأخبار ممتعة ورايقة، ولو إن حياته كانت كلها منكفة ومضايقة. والنهاردة حنبتدي الكلام عن ابن عائشة المغني الفنان اللي صنع الألحان واشتهر أيام بني أمية من 1300 سنة زمان. عائشة عائشة أيتها الماشطة، لإن قلت في جارتي سعدة قولا يرضيني لأعطينك نصفا ذهبا. سعد إذا قلت كلي قالت نعم، صحيحة المعدة من كل سقم، لو أكلت فيلا وفيلا لم هذا. ولئن وصفت ذرتي فلك مني 10 دراهم. ذرتها ذات قرون صهبي، فطساء خنساء كوجه الضب، تهر في الحي هرير الكلب. سفيني يا عائشة. جارية شبت شبابا غضا، لا تحسن التقبيل إلا حب. أكلت لحم العقول. يا ولائدي ارفعنا شيئا من هذه الفاكهة إلى الغلام ابن عائشة، فهي تطرفه بباب الديماس إذا دخلت تمشطنا. إن شئتنا أدخلته عليكم. ونحن عرايا يا امرأة، وصبي بعده لم يبلغ الحلم، ولو أنه يحسن وصفكن لمن بلغ الحلم. عائشة تعالي، لا ألط ولا تلطي، ونبدي ما نكن ولا نغطي. قولي ولدك هذا لغية أم لرشدة؟ لغية. من قال هذا؟ لا والله، ولد لرشدة وما ولد لغية. ابني هذا من زواج صحيح بعقد صحيح. ما أردت أن أغضبك يا عائشة. ما لك وابنها؟ عليك بأمر نفسك يا لكاع، أفسدت علينا المرأة فأصلحيها ببعض الدراهم. ويهنا عائشة مشطينا، فقد سخن ماء المغطس وانعقد البخار. كرامة ونعمة عنك. عائشة لئن عدت إلى مزاحك لأعطينك هذه السرة لا أحصي ما فيها. بأبي وأمي، لو شئت أزفل زفنا وأرقص رقصا وأغني غناء. هيا لك فغني، فنقرن معي وصفقنا ورجعنا. نفس الحبار عن قراري هيشي هيشي بعدا لأيام نتفنا ريشي ريشي نفس الحبار عن قراري هيشي هيشي لولا اكتساب العيش بالتهريشي ريشي ريشي ناقضت نقض ضفدع الغطيشي تيشي تيشي. وأينك أيها الطارق؟ لو علمت حالنا ما كان لك فينا تركة. افتحي يا خالة، أنا عائشة الماشطة. الماشطة؟ ويحك، سبقك إلينا المشيب والصلع. رحمكم الله من أهل بيت، ما جئت أمشط ولا أكحل ولا أنعم ولا أدلك، إنما جئت أستفتي شيخكم أبا رباح في أمري، فافتحي فتح الله عليكم. الشيخ مقيل، فانتظري والتمسيه متى أذن للعصر ساعيا إلى المسجد. يا أم خود، اتقي الله وافتحي للمرأة نصب حسنة في جوابها. يا سامحك الله، هذا هو الشيخ يأجر لك أن تفتحي لي؟ أفتح لك على أن تملئي لنا القلال من تلك البئر في فناء الدار. نعم، يملأها ابني أبو جعفر. إيه؟ أبو جعفر؟ أمعك رجل؟ هو صبي، فاستطلعي من شقة الباب لتأماني. نعم نعم، صبي مليح أسود الجمة، تكنينه أبا جعفر؟ أجل، أكنيه باسم أبي، هو محمد وأبوه جعفر. أدخل يا ابن الماشطة، إليك بالقلال فاملأها. أدخلي يا امرأة إلى أبي رباح فاسأليه مسألتك، ريس يفرغ ابنك من سقائنا. أيها الشيخ، أستفتيك في ابني ذاك فأفتني، كنت مولاة لكثير بن الصلت الكندي. نعم أعرفه، ذلك حليف قريش، قد مات قبل حجتين، وقد باعني ورثته وابني معي، فصرت إلى ملك رجل من آل ابن أبي وداعة السهمي. فأنت الآن مولاة ذلك السهمي؟ نعم، وقد كتبته لأشتري منه رقبة نفسي ورقبة ابني، ولا يصل إلى يدي مال إلا عجلت إليه به ليستنزله عنا فيما كتبته عليه، وقد عقرني ذلك وشق علي. تحبين أن أسعى بك إلى قيم بيت مال المسلمين فيعطيك ما يخفف عنك؟ إن من مصارف الزكاة عتق الرقاب. علمني يا شيخ مما علمك الله. أيرغب الإسلام الناس في عتق الرقاب؟ بل يوجبه في الكفارة عن القتل الخطأ والحنث في اليمين والظهار وفساد صوم رمضان. فلماذا شرع الله الرق وهو يكرهه؟ ما شرع الله الرق في كتابه، ولكن أجازه لقيام الناس به في كافة الملل، ولو أبطله كله لشق ذلك علينا. تقول لو أبطله كله، فهل أبطل شيئا منه؟ نعم، أبطل كل الرق إلا الرق بسبب حرب لا عدوان فيه. والميراث، أليس ولد الرقيق رقيقا؟ يا سبحان الله، أما رأيت أن الله لا يراقب المؤمنين في زواج الإماء، ولكن يراقبهم في أن يتسروا بما ملكت أيمانهم؟ ما فطنت لحكمة ذلك. لا يرغبهم في زواجهن ويرغبهم في التسري بهن؟ لأن التسري باب من أبواب العتق. إذا تسرى المالك بأمته فحملت منه، كان ولدها حرا وحررها، فلا تباع أم الولد ولا توهب ولا تورث. استدركتك والله إلى ما جئتك من أجله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ضيع الولد. وسولت لي نفسي أن ألصقه بالكندي عسى أن يحرره ذلك ويحررني، فاختصمت ورثة الكندي في ذلك حين مات، فأعوزني الدليل وأسقط في يدي، وباعوني وولدي إلى ذلك السهمي الذي كتبني على شراء نفسي وولدي. فلما حدثته في نسب ابني لعله يعينني ليقر جعفر نسب الولد إليه، قال السهمي: اقعدي يا خبث، كنت للمولى وللزوج معا، لأنت عاهرة الدار. وصار لا يناديني إلا بها، ولا ينادي الصبية ابني إلا يقولون: يا ابن عاهد الدار. أعوذ بالله. أشهد الله يا شيخ أن ابني هذا ولد لرشدة من زواج صحيح، وما هو لغية ولا زنية. أما إنه لمظلوم، ألا ضيع الله من ضيعنا. هوني عليك يا امرأة، واتق الله يجعل لك مخرجا. أما اختصام جعفر عند السلطان فلا يجدي، وأما كف أذى الناس عنك فلا يكون إلا بأن تبعد الصبي عن مواطنك ريثما تتمي كتابك إلى السهمي. وإني لساع إلى قيم بيت المال في فك رقبتيكما. عيها يا امرأة، لا مقام للصبي معك، وإلا عيروه الظهر وظلموه وأسقطوا نسبه إلى أبيه ونسبوه إليك. فأين أقيمه ولا أهل لنا؟ يلزمني في داري هذه حتى يجعل الله لكما فرجا ومخرجا. مولاي الشيخ، مولاي أبا رباح ليس هنا، خرج إلى المسجد. يا خالة، يا أم خود، أين ذهب الله بها؟ قد خلى البيت عليك أبا جعفر وخلوت إلى شياطينك، فغني بما شئت وارفع عقيرتك. أبصرت الهدى وسلكت قصد طرائقي، ولقد رضيت بعيشنا إذ نحن بين حدائقي، وركائب تهوي بنا بين الدروب فدابقي. أهذا أنت؟ عدت تعوي عواء الذئب يا ابن عاهد الدار؟ من؟ أم خود؟ كبر الصبي وبقى شاب يافع، ولسه وراه الوصمة اللي عاشت أمه ترافع عنها والدافع، وكل تدبرها ويا الشيخ أبو رباح مش نافع، بدليل ان ام خود العجوزة من اللي ابتدى بتناديه بنفس الندى، وبالشكل ده تبقى كل محاولة لتصحيح نسب الفتى المسكين راحت سودة. وافتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الاغاني للأصفهاني، يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.